فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عندي محلات أعرضها للإيجار، فهل يجوز لي أعرضها للإيجار؟ نعم. فهل يجوز لي أن أؤجر رجلا يبيع المحرم في هذا المحل؟ لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز هذه الإجارة. نعم.